وعد ربك هو علي هين وقد خلقناك من قبل ولم تك شيئا قال رب اجعل لي آية في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا

وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون سبحانه فاعبدوه هذا صراط مستقيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سئلت بأي ذنب قتلت بسم الله الرحمن الرحيم